من جلسة تفسير آية الدخان من جلسة تفسير آية الدخان أخي آية الدخان وقعت في زمن الرسول عليه السلام وأصاب الدخان المشركين وتظاهروا بالإيمان فعادوا إلى الكفر والطغيان كما كانوا قبل ولذلك فالآية صريحة جدا أنه يراد بها ناس بعث إليهم الرسول مباشرة فكفروا به لأنه في بعض الآيات اللي جاء قال ربنا اكشف عنا العذاب إنا ظالمون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول جاءهم رسول مبين كما هو بتوهر جاءهم رسول مبين وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والرسل فربنا عز وجل ابتلى المشركين بأن أرسل إليه الدخان وأصابهم الجوع ومثل الضباب ما يرون أمامهم حتى أكلوا الجلد الباري المرمي في الطريق وهذا كناية عن شدة إيش الدلاء اللي يصيب به لأن الجلد لو يكون ندي طري ممكن شوي لعك بلع ومضغ أما لو يكون إيش قديم وصار مثل الحجر تقريبا فهذا بلاهم الله عز وجل ولذلك جذب مش الدخان لذلك بلاهم من تحت ولا جذب لا لا غير الجذب لا لا لا ما بتبعهم الدخان لا تقول لا يا لا تفتري على الله لا تفتري أنا ما بتكلم عن الله يقول إنه أجى عليهم دخان تفتري لفظة أدلف مع صاحبك أنا ماسك حالي ماسك أعصابي كيف تقول انت انه اجى الدخان انا ما عم افتري على الله ما اجى التاريخ ما اجى الدخان حتى البخاري حتى البخاري والمسلم اللي بين زيكم ما بيقول انه اجى الدخان طيب انا سالتك من ساعه سؤال ما جاوب قرات صحيح البخاري بقول لك انه ما هو موجود في اجى الدخان موجود لا يا عندي والله كتاب البخاري مفقود ولا موجود مفقود طيب شو رايك بس ما بيقول انه دخان لا ما برجع له انا اي برجع ما برجع له بس يقول البخاري قبل كذا في الموضوع انكشف الموضوع أنا جبت مواضيع أنا أنصحك أن تسير إلى الناس دعوة خير لك في العاجلة فضع من الآجلة هذه دعوة دعاء قبلك أناس فلقوا وبال أمرهم وما مهدي السودان إذا كنت بتجهل مهدي الهند اللي اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني فما أظنك تجهل مهدي السودان اللي دعا المهدويين من قبلك لذلك توب إلى الله عز وجل ودعك من هذه الأوهام التي بتجد فيها الناس ضيع قدرهم بغير علم أنت ما تعرف يمكن صلاة الرسول عليه السلام أنا بقول يمكن ما تعرفها وإذا بتقول لا بعرفها فنحن نحطك تحت التجربة عندك سادات اللي بتقول أنا متبع الكلام سهل لكن التطبيق والعمل هو الصعب انت بتقول انا متبع ماني مبتدع قول نشوف ارجينا صلاة الرسول اللي تصليها في اليوم خمس مرات نشوفك انت صادق في قولك اذا كنت صادق ترفعنا شوي نمشي معك لعلك صادق فيما وحي اليك مما تزعمه اما اذا كنت ابسط شيء ما انت صادق فيه كيف ترجو من الناس يصدقون في دعوة اكثر اذا انسان لا يستطيع أن يحمل هذه الكأس يستطيع أن يحمل رطب ما يستطيع إذا كنت مالك متبع في أبسط مسائل يشترك في معرفتها كثير من المسلمين كيف نحن بدنا نقول أنت متبع في هذه الدعوة الطويلة العريضة هل تحسن صلاة الرسول عليه السلام وما أظنك وأرجو أن تخطئني بل أن تكذبني شو رأيك؟ تقوم ترجيني هذا كيف كان رسول الله هذه بتقول انا متبع ومالي مبتدع. اتق الله عز وجل وبس. يا اسال سؤال شيخ حفظ هل هو رسول؟ لا يا حبيبي، لا هو رسول ولا هو نبي، انما هو رجل من اكبر علماء المسلمين، بل هو اكبر علماء المسلمين في زمانه. وهذا رجل يتقي الله، انا بنصحه بيني وبينه هذه الجلسه المسؤولين امام الله عنها. انت موهوم اقل ما يقال عنك، انت موهوم، فاتق الله في دعواك. انت لست بعالم، انت لا تحسن تلاوه القران اللي اوحي اليك يا رجل. ايش الدعوه دي طويله؟ احكام التكبير يا استاذ، احكام عم نقول الصلاه فرض خمس صلوات في كل يوم وليله. خلي يزيد الفقه يا اخي، انا بدي اقول لك شيء زي فلسطين، بقول لك انت بحاجه لعلاج. باب الدين النصيحه بس شايف غير هيك. كان هذا مرض اسمه مرضك شيزوفرينيا اللي هو انفصام الشخصية. يعني انت مرة تدعي انك رسول ونبي، ومرة ثانية بالتأكيد واخوك بيشهد لي انه بجوز تتخبى لجوا، وهذا مرض انفصام الشخصية. اي نعم، لانه انت الكلام احنا جينا كل واحد جاي من اقصى الدنيا حتى نسمع الكلام بتاعك. انت الكلام بتاعك يعني انا وانا طالب في كلية الطب دخلت على المستشفى قسم الامراض النفسية، واذا بواحد من الماني بسأله انا طلع نصيبي هو المريض هذا، بقول له شو يا اخي في شو مالك انت؟ لو بقول لي انا كنت مع محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا انت لا تصلي عليه عندما يذكر، انا اذكرك بهذا. لا ما سمعناك، انت ما سمعتني. لا بدي اسمعك لازم. صلي وصاحبته كنت انا وياه. شوف هذا المجنون بقولها، صاحبته اسم هاروت، وكنت انا وياه عاملين تسلك، يعني عاملين خيمه هنسبح على البحر. ما شاء الله. طلعت انا بس سالت شو وضعه هذا؟ لا محمد. هو كان مع واحد من جماعتنا مسلم، دخل هذا يعني خربط شوية، دخلوه المستشفى وقال له انا مسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم وكذا ما عارف ايش، وهذا صار يرى هذا الوهم. وانت كذلك يا اخي، فضلت وصفتك انت دكتور. نعم. لو سمحت بابسط